ما زال الحديث موصولا حول المنصوبات، وبقيت ثلاثة أبواب هي التمييز والاستثناء والمنادى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لبيانها باختصار، وأن يوفقكم لفهمها بسرعة يعني تخدم في أن نتجاوزها إلى الأبواب التي تليها. الباب الجديد في المنصوبات هو التمييز، والتمييز معناه التفسير أو التبيين، معناه اللغوي، معناه التفسير أو التبيين، ولمعناه الاصطلاحي نصيب كبير من معناه اللغوي. فالمقصود بالتمييز هو أن ليس التعريف العلمي الجامع المانع، لكن هذا مفهومه ومعناه، أن تبين شيئا مبهما في ذات سابقة، أن تبين شيئا مبهما في ذات ذكرت سابقا. مثال ذلك لما تقول عندي 50 وتسكت، عندي 50، كلمة 50 هذه تحتمل معاني كثيرة، أي شيء يمكن أن يكون معدودا يمكن أن يصدق عليه هذه الجملة. فالجملة هنا أو الذات المذكورة وهي كلمة 50، هذا اللفظ لفظ مبهم ويحتاج إلى تبيين، يحتاج إلى تفسير، إلى توضيح، ويحتاج في المصطلح النحوي إلى تمييز. فإذا قلت عندي 50 كتابا زال الإبهام الموجود في كلمة 50، فالذي أزال الإبهام هو كلمة كتابا. فكلمة كتابا هنا جاءت من أجل أن تفسر أو تميز أو تبين أو توضح الشيء المبهم في كلمة 50، ومن هنا أعربت تمييزا. فالتمييز هو الاسم الذي يذكر لبيان المبهم في الذوات، الاسم الذي يذكر لبيان الشيء المبهم في الذوات. وحكمه الإعرابي أنه منصوب دائما، دائما منصوب. وهذا من التوفيق والتيسير، ولذلك عد ضمن قائمة المنصوبات. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. تذكرون تعريفه للحال في الدرس الماضي؟ هو نفس التعريف، وافترقا في آخر كلمة من التعريفين. فالحال يفسر شيئا مبهما في الهيئات، في هيئة صاحب الحال عند حدوث الفعل. هنا التمييز يبين شيئا مبهما في ذات سابقة، يعني في لفظ من الألفاظ السابقة فيه إبهام فهو يفسره. نحو، وانتبهوا لأمثلة المؤلف لأنه يعني أحسن وأجاد في التنويع في الأمثلة. قال: تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. تصبب فعل، وزيد هو الذي تصبب فهو الفاعل، واكتملت الجملة هنا. لكنه يحتمل معاني كثيرة، لأن تصبب زيد ما زال فيها شيء من الإبهام يحتاج إلى توضيح، إلى تبيين، إلى تمييز. فجاءت كلمة عرقا تميز هذا الكلام السابق، فعرقا هنا هو التمييز المنصوب. وكقول وتصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما، تفقأ بكر شحما يعني تتفخ من الشحم، من من من العافية، من الصحة والعافية. فتفقأ بكر، هذه هي الجملة، فجاءت كلمة شحما هذه تفسر هذا التفقؤ المذكور سابقا. وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا. هذه المنصوبات في هذه الجمل هي التمييز، ولاحظ أنك لو تخليت عنها لبقي شيء من الإبهام في الجملة يحتاج إلى تفسير وتوضيح. زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، لا يكون التمييز إلا نكرة، لا يكون معرفة. وإن جاء بلفظ المعرفة في بعض الشواهد لكنه مؤول بالنكرة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أنه من الفضلات وليس من عمدة الكلام، هو يأتي بعد ما يتم الكلام. ولو تأملت الجمل والأمثلة السابقة لوجدت التمييز نكرة فيها كلها، ووجدته جاء بعد اكتمال الجملة بأركانها، سواء الاسمية في المبتدأ والخبر أو الفعلية في الفعل والفاعل. لا يكون إلا بعد تمام الكلام. وشاهده أو من شواهده في القرآن قول الله جل وعلا: واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا. فلو قلت اشتعل، أو قال أحد اشتعل رأس فلان وأسكت، لأبهم هذا الكلام، وربما انصرف الذهن إلى الاشتعال الحقيقي، يعني احترق رأس فلان، اشتعلت فيه نار. لكن اشتعل الرأس شيبا، هذا كلمة شيبا وضحت ذلك أو حددت وفسرت ذلك المعنى المبهم السابق الذي يمكن أن ينصرف فيه الذهن إلى أكثر من فهم. ومثله قول الله جل وعلا: إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة. ومثله قول الله جل وعلا: إني رأيت، على لسان يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا، وقوله جل وعلا: فانفجرت منه 12 عينا. وتلاحظون أكثر ما يأتي التمييز يا إخواني بعد الأعداد، لأن الأعداد الإبهام فيها قوي، لما تذكر عددا وتسكت فدرجة الإبهام فيها تكون عالية، وكأن المستمع يستحسك ويقول ماذا. يعني لما تقول مثلا قدم 50 تسكت، الجملة من حيث أركانها كاملة، قدم فعل وخمسون فاعل، لكن من حيث يعني إزالة الغموض والإبهام الذي فيها غير كاملة، فهي تحتاج إلى تبيين وتوضيح. فإذا قلت قدم 50 معلما ميزت أو فسرت 50 السابقة، بينما كانت في السابقة تحتمل أكثر من معنى يمكن أن يصدق عليه المثال الأول. يأتي التمييز أيضا في المواضع التي يكثر فيها، يأتي بعد أفعل التفضيل، وقد جاء في أمثلة المؤلف هنا نوعان منها، لما قال زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فالتفضيل يحتاج في بعض المعاني إلى أن تميزه، إلى أن تفسره. ومنه قول الله جل وعلا في في في أكثر من موضع في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أكثر منك مالا وأعز نفرا، فمالا ونفرا هذه تميز الكلام الذي قبلها، تميز اسم التفضيل الذي قبلها. فالكثرة في أنا أكثر هي كثرة في المال، والعزة في قوله وأعز منك هي في النفر، يعني كثرة الأعداد وكثرة الأولاد والمقربين منه. وفي السورة نفسها قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنا أقل منك وتسكت، هذه تحتاج إلى تبيين. لما تقول أنا أقل من فلان، أنت أقل منه في ماذا؟ أقل منه علم، أقل منه مال، أقل منه ولد، أقل منه قدرة على الحركة، أقل منه نشاط وقوة، تحتمل. فيأتي التمييز يبين المقصود بهذه الجملة. من التمييز قول الله سبحانه وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فجرنا الأرض عيونا، أين التمييز؟ عيونا، عيونا. ولذلك التمييز يا إخواني يعني معناه ومفهومه أنه يبين شيئا مبهما في السابق، وحكمه الإعرابي أنه منصوب دائما ولا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة، سواء جاء بلفظ المفرد مثل إني رأيت 11 كوكبا، أو جاء بلفظ الجمع كقوله جل وعلا وفجرنا الأرض عيونا وزرع فلان بيته، زرع فلان بيته وتسكت. جملة كاملة يعني تامة من حيث اكتمال أركانها. الجواب نعم، زرع فلان بيته، لكن ما زال فيها شيء مبهم، ما زال فيها شيء يحتمل أكثر من معنى، أكثر من نوع مزروع. ثم تكملها أنت فتقول زرع فلان بيته نخلا زيتونا زهورا تفاحا رمانا وغيرها من الأشياء التي توضح ذلك المبهم الموجود. هذا باختصار سريع هو المعنى الإجمالي للتمييز وحكمه أنه منصوب. الباب التالي من المنصوبات هو الاستثناء، والاستثناء فيه أكثر من مبحث. المبحث الأول في حروف الاستثناء، أو عفوا في، حتى تكون العبارة أدق، في أدوات الاستثناء، في أدوات الاستثناء. والمبحث الثاني في المستثنى بإلا، أحكام المستثنى بإلا، الاسم الواقع بعد إلا. والثالث الاستثناء بغير وسوى. والرابع الاستثناء بخلا وعدا وحاشا. أما الأول فالاستثناء له أدوات نستعملها نحن في حياتنا، أشهرها وأكثرها استعمالا وأهمها وأكثر ما يكون الخطأ فيها هو إلا. ولذلك إلا هي أم أدوات الاستثناء، حتى إن, إن, إن بعض الأبواب النحوية يسمونه المستثنى بإلا، ثم يذكرون فروعا المستثنى بغير والمستثنى بسوى والمستثنى بخلا وعدا ونحوها. أهمها وأكثرها يعني تفصيلا هو المستثنى بإلا، ثم تأتي الأدوات الثانية وهي سوى وخلا، عفوا سوى وغير، غير وسوى هاتان مقترنتان، ثم خلا وعدا وحاشا، وهذه الثلاثة أيضا مقترنة مع بعضها. فأدوات الاستثناء يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: الأول إلا، والثاني غير وسوى القسم الثاني، والقسم الثالث خلا وعدا وحاشا، وسيأتي الحديث عنها مفصلا على النحو الآتي. إلا حرف من حروف الاستثناء، وهي كما ذكرت أهمها وأكثرها استعمالا، والأهمية هنا ليس لإلا ذاتها، ولكن لتعدد أحكام الاسم الواقع بعدها، وهذا هو الذي سيجرنا إلى المبحث الثاني، وهو أحكام الاسم الواقع بعد إلا. أسألكم سؤالا عاما: هل كل اسم أو لفظ يقع بعد إلا يكون مستثنى منصوبا؟ الإجابة لا تحتاج يعني رفع يد أو صوت، تحتاج هز رأس، يعني هز رأسكم كذا أو كذا. هل كل اسم واقع بعد إلا يكون من حيث المصطلح مستثنى، يسمى مستثنى يعني كعنوان أو موقع إعرابي، ومن حيث الإعراب يكون منصوبا؟ هزوا رؤوسكم. طيب لا، الجواب لا، والإجابة صحيحة، وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه كثير من المتعلمين، أنه يظن حينما يرى إلا أن ما بعدها مستثنى منصوب، فإذا جاء غير منصوب ظن أنه إما في الجملة خطأ أو اتهم نفسه أنه لا يعرف شيئا. والأمر يا أخواني سهل وميسور جدا، لكنه يحتاج إلى تبيين وتوضيح، فانتبهوا معي، وأسأل الله الإعانة أن يسر توضيح ذلك وتبيينه وتفهيمه. الاستثناء بإلا له ثلاثة أركان، ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو اللفظ المتقدم قبل أداة الاستثناء، وهذا يسمى المستثنى منه. ثم تأتي أداة الاستثناء، ونحن الآن نتحدث عن أداة الاستثناء بالتحديد إلا، ثم يأتي بعد ذلك المستثنى. الثلاثة أركان هذه لا بد أن ننتبه إليها. أداة الاستثناء هي إلا وهي حرف، ما قبل إلا يسمى مستثنى منه، يعني الذي أنت تستثني ما بعد إلا مما قبلها. فإذا قلت مثلا قدم الطلاب إلا محمدا، قدم الطلاب إلا محمدا، انتبهوا للمعنى، محمد هذا يسمى مستثنى، أخذ من ماذا؟ استثني من ماذا؟ حيث المعنى، اتركوا النحو والإعراب والنصب والرفع، محمد المستثنى من ماذا؟ من الطلاب. إذن الطلاب هنا يسمى مستثنى منه، وهذا يسمى المستثنى. الاسم الواقع بعد إلا هنا في الاستثناء له ثلاثة أحكام، لكن هذه الأحكام تحتاج أن نتعرف إلى المصطلحات من أجل أن نذكرها بشكل يسير. إذا ذكر المستثنى منه في الجملة يسمى هذا الاستثناء استثناء تام، إذا ذكر المستثنى منه في الجملة في السياق الذي فيه إلا وما بعدها، إذا كان المستثنى منه مذكورا غير محذوف فالاستثناء يسمى تاما، وإذا لم يذكر المستثنى منه فالاستثناء يسمى ناقصا أو مفرغا كما سيأتي. هذا الاستثناء التام ذكر المستثنى منه أحد أمرين: إما أن يكون السياق الذي ذكر فيه هذا الاستثناء سياق إثبات، إثبات يعني المتكلم يثبت، فيسمى هذا الاستثناء تام زائد موجب أو مثبت، تام الموجب. مثل هذا المثال الآن، هذا المثال: قدم الطلاب إلا محمدا، المستثنى منه مذكور، والسياق الذي ذكر فيه المستثنى منه سياق إثبات، يعني المتكلم هنا يثبت للطلاب القدوم. الإثبات طبعا نحن نتحدث عن ما قبل إلا الآن، كل الكلام عن ما قبل إلا، وهو المعتمد عليه في حكم ما بعد إلا، يعني حكم ما بعد إلا مبني على أنك تتأمل وتنظر وتهدي شوي في في في يعني تدبرك، ما تستعجل، وتحاول أن تحلل ما قبل إلا. فما قبل إلا هنا في هذا المثال يسمى الاستثناء فيها أو الجملة التي فيها تامة وموجبة، موجبة معنى مثبتة. هذا هو النوع الأول من أنواع أو من أحكام الاسم الواقع بعد إلا، إذا كان الاستثناء تاما في سياق الإثبات، نحن قدم الطلاب إلا محمدا. ما حكم الاسم الواقع بعد إلا في هذه الحال في هذا النوع؟ منصوب على الاستثناء وجوبا، يعني يكون إعرابه تعربه بهذه الصورة، الموقع الإعرابي مستثنى، الحكم منصوب، في هذا المثال بالتحديد علامة النصب فيه هي الفتحة، فتعرب الاسم الواقع بعد إلا هنا على أنه مستثنى منصوب وجوبا، يعني ما في رأي ثاني. هذا متى ولماذا؟ إذا كان الاستثناء تاما، يعني ذكر المستثنى منه والسياق الذي ذكر فيه المستثنى منه سياق إثبات وليس سياق نفي، واضح؟ طيب تأتي جملة ثانية هنا يختل فيها شيء يعني المحددات السابقة: ما قدم الطلاب إلا محمد، ما قدم الطلاب إلا محمد. هنا الاستثناء ما نوعه؟ أقصد ما قبل إلا. يا أخواني التركيز الآن كله على ما قبل إلا، هو الذي سيعطيك حكم ما بعد إلا، فدائما نركز على السابق. ما قدم الطلاب، هل المستثنى منه مذكور؟ ما وهو كلمة الطلاب. إذا الاستثناء هذا يسمى استثناء تام وليس ناقصا أو مفرغا. طيب تمام، هل السياق الذي ذكر فيه المستثنى منه هنا سياق إثبات أو هو سياق نفي؟ سياق نفي. إذن هذا يسمى تام زائد ماذا؟ منفي، تام منفي، والأول تام موجب أو مثبت. هل سيتغير المعنى؟ انتبهوا الآن، أنا لن أسألكم عن الحكم يا أخواني، عن حكم ما بعد إلا، حتى نتأمل في النوعين من حيث المعنى، لأن المعنى إذا تغير سيتغير الحكم الإعرابي. أن تأملها وانظر إليها افهمها في الأول والثاني، هل المعنى فيهما واحد؟ حتما لا. كيف؟ كيف نبين؟ الأولى في التام الموجب أثبتنا القدوم للطلاب. انتبهوا يا إخواني، ترى يعني إذا ما ركزت يفوتك ترى هنا شيء يعني مبني عليه الحديث عن غير والحديث عن سوى، فانتبهوا، لأن هذا مفتاح الحديث عن الاستثناء بالأدوات الآتية. في الجملة الأولى المتحدث أثبت القدوم لمن؟ للطلاب، ونفاه عن من؟ عن محمد. إذن الذين ثبت قدومهم هم الطلاب، واللي ما حضر الوحيد اللي ما حضر هو الوحيد اللي عفوا الذي ما حضر هو محمد. طيب الجملة الثانية هل هي بنفس المعنى؟ لا، ولا العكس؟ انعكس المعنى. هنا أثبت الحضور لمن؟ لمحمد وحده، وحده هو الذي حضر، وبقية الطلاب كل الطلاب نفي عنهم القدوم أو الحضور. إذا اختلف المعنى في الجملتين الأولى والثانية ولا لا؟ طيب مع اختلاف المعنى هل سيبقى الإعراب واحدا؟ الجواب لا، وإنما هنا سيأتينا حالة أخرى من الإعراب وهي حالة الجواز. كيف الآن كيف سنعرب ما بعد إلا؟ إذا عرفنا أن السياق أو الاستثناء السابق استثناء تام لكنه منفي بما، ولا يلزم أن يكون النفي بما وحدها. أي نفي؟ ما حضر الطلاب، لم يحضر الطلاب، لن يحضر الطلاب، ليس أحد من الطلاب، أي نفي؟ المهم أن يكون منفيا، ولا يلزم أن تكون أداة النفي هي ما وحدها. هنا يجوز لك في محمد، يجوز انتبهوا لك في محمد إعرابان، وأنت مخير، أنت تختار أي الإعرابين. الأول أن يكون مستثنى مثل سابقه، أن يكون مستثنى، وإذا كان مستثنى سيكون حتما حكمه ماذا؟ أنه منصوب، فستقول إلا ماذا؟ ما قدم الطلاب إلا محمدا، إلا محمدا. الوجه الثاني أن يكون كلمة محمد بدل من المستثنى منه، بدل من المستثنى منه، والبدل في الإعراب يتبع المبدل منه في إعرابه، فهذا سيجعلنا نرجع وننظر الطلاب ما إعرابها، ما إعراب الطلاب؟ فاعل، إذا مرفوع، الحكم أنه مرفوع، إذا سنقول هنا بدل من المستثنى منه. في هذا المثال سيكون بدل من المستثنى منه حكمه مرفوع، وعلامة رفعه ستكون حتما هي العلامة الأصلية وهي الضمة. إذا يجوز لك في محمد في هذا المثال النصب محمدا والإتباع، هذه يسمونها البدل، يعني على أنه تابع لما قبله، يعني يمكن تمر عليكم في بعض الكتب يمكن ما تجد كلمة بدل، يمكن تجد كلمة الإتباع، معناها أنه تابع لإعراب المستثنى منه، فتعطيه حكم المستثنى منه رفعا أو نصبا أو جرا، وأنت مخير بأي الوجه. واضح هذا يا إخواني؟ طيب قال الله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، من أي نوعين؟ من الأول، فشربوا منه إلا قليلا. إثبات الشرب للمستثنى منه، أين المستثنى منه في فشربوا منه إلا قليلا؟ قليل هذا مستثنى من ماذا؟ من الواو، من الواو في شربوا، من الفاعل في شربوا وهو الواو. طيب قال الله جل وعلا ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا من أي الأنواع؟ من الثانية. لأن المستثنى منه الاستثناء هنا تام منفي. فإذا كان الاستثناء تاما موجبا مثبتا فما بعد إلا واجب النصب على الاستثناء، وإذا كان الاستثناء تاما منفيا فما بعد إلا جائز النصب والإتباع والبدلية، والبدل من المستثنى منه على تابع له في إعرابه. واضح هذا؟ طيب، الحالة الثالثة ستأتي الآن، لكن أنا أود أننا نضبط الحالتين بهذا السؤال مزيد من الضبط أو بهذه الأمثلة. سلمت على الرجال إلا صالح، ما سلمت على أحد إلا الحارس، ما سلمت على أحد في المسجد إلا الحارس مثلا. ما إعراب صالح هنا وما إعراب الحارس؟ إعرابا كاملا، يعني إذا كانت تحتمل وجهين فهات الوجهين، وإذا كانت ما فيها إلا وجه واحد فهات الوجه الواحد هذا كاملا. حكم، عفوا، موقع يعني عنوان، وحكم وعلامة. طيب، من يجيب أو أضيف مثالا ثالثا كان في ذهني قبل قليل ونسيته ثم تذكرته؟ تقول قدم الرجال إلا عفوا ما قدم الرجال إلا اثنين أو اثنان أو الله أعلم، ما قدم الرجال إلا اثنين أو اثنان، أي الإجابتين هي الصحيحة؟ نبدأ بالمثال الأول، سلمت على الرجال إلا صالح. من يبين ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ من يجيب بسرعة؟ تفضل يا أخي. سلمت على الرجال إلا صالحا، ما حكم صالحا؟ إلا صالحا بالنصب، وجها واحدا، رأيا واحدا، قولا واحدا، أفي وجه ثاني؟ ما رأيكم؟ إلا صالحين جوازا، يعني مع صالحا، يعني يمكن أن تقول سلمت على الرجال إلا صالحا، ويجوز أن تقول سلمت على الرجال إلا صالح. لماذا أنت؟ نعم، إيه، لماذا جاز؟ صحيح، يعني أنا أفهم أنك أتيت بصالح لأنه بدل، لأنها طيب، سلمت على الرجال إلا صالح أو إلا صالحا أو إلا صالح، هل ما قبل إلا هنا، السؤال لك وحدك، انتبه، هل ما قبل إلا هنا الاستثناء تام؟ الاستثناء تام، رحمك الله، تام يعني ما معنى تام؟ المستثنى منه موجود، هل في مستثنى منه وهو الرجال؟ تمام، هل الاستثناء هنا السياق الجملة في سلمت على الرجال مثبتة أو منفية؟ إثبات. طيب، إذا كان الاستثناء تاما مثبتا فالاسم الواقع بعد إلا ما حكمه؟ واجب النصب على الاستثناء منصوب وجوبا، ما في رأي ثاني. متى يأتي الرأي الثاني؟ إذا كان الاستثناء هنا تاما منفيا، إذا فيه نفي هنا تنفي عن الرجال شيئا، تنفي الحكم عن الرجال، فيكون ما بعد إلا جائز الوجه. طيب، ما سلمت على أحد إلا الحارس، ما سلمت على أحد إلا الحارس، من يجيب؟ نعم، أغلبكم يعني تعددت إجاباته. تفضل. نعم، إيه السؤال هو بالتحديد ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ على وجهين، هما تعرف هما. إلا الحاري س أو إلا الحاري سي، ما يعرب س وسي، أعربها بالفاء يعني بالنصب الأول مستثنى منصوب، لا ما هو واجب، ليس واجب النصب، مستثنى منصوب جوازا يعني يجوز أن يكون مستثنى منصوبا. طيب، مستثنى منصوب على نصبه الفتحة، طيب هذا توجيه الفتحة على السين. طيب ما توجيه الكسرة بدل من ماذا؟ تمام صحيح، بدل من ماذا؟ اجزم، بدل مجرور، بدل مجرور، لكن بدل من ماذا؟ أنت جعلته بدلا يعني تابعا لأي شيء قبل إلا، من أحد. تمام، إذا المستثنى منه هنا هو كلمة أحد، والحارس بدل منه مجرور مثله، والإجابة صحيحة. ما سلمت على أحد إلا الحارس أو إلا الحارسي. ما قدم الرجال إلا اثنين نفر، فما إعراب اثنين نفر؟ صحح الجملة هذه، ما قدم الرجال إلا والرقم اثنان، فأكمل. تفضل يا أخي. الحالة الأولى معنى يعني هذا يعني كلامك أنه يوجد أكثر من حالة. طيب جيد، الحالة الأولى ما قدم الرجال إلا اثنين، ما إعرابه؟ مستثنى منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. تمام، طيب الحالة الثانية ما قدم الرجال إلا اثنان، إلا ما قدم الرجال بدل من الرجال، تمام، إلا اثنان بالألف يعني بالرفع، وحكمه مو مستثنى، إذا جبت الرفع مو مستثنى، مستثنى ملازم لها حكم النصب، إذا قلت مستثنى يعني منصوب تلقائيا، إذا قلت إنه مستثنى فالمستثنى دائما منصوب، لكن هل كل ما بعد إلا مستثنى منصوب؟ الجواب لا. هنا اثنان بدل من الرجال، حكمه مرفوع مثله، علامة رفعه الألف. بارك الله فيك، والإجابة صحيحة. نعم، كلها يعني صحيحة. الأخ الكريم يسأل يقول هل نقول اثنان بدل من المستثنى منه، أو نقول بدل من لفظ الرجال؟ كلها صحيحة، لكن أضبط إعراب الرجال أهم شيء، يعني إذا قلت بدل من المستثنى منه فيلزمك أن تبينه أو تحدده لأنك ستعطيه الإعراب نفسه. صحيح، فيه من حيث المعنى فيه استثناء. الأخ الكريم يقول إذا قلنا بدل من المستثنى منه فكأننا نقر أو نوافق على أنه فيه استثناء، والجواب صحيح، فيه استثناء هنا، لكن استثناء من حيث المعنى، أما من حيث المصطلح النحوي فليس ما بعد إلا هنا في اثنان بالألف مستثنى يعني كعنوان له، لكن من حيث المعنى يوجد استثناء، لأنك هنا أنت يعني أثبتت حكما، عفوا نفيت حكما عن الرجال، واستثنيت منهم في هذا النفي شخصين أو ثلاثة الذي هو الاسم الواقع بعد إلا. إذن هذا الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة في الاسم الواقع بعد إلا من يحاول أن يعني يتعرف عليها من خلال التقسيم السابق. الحالة الثالثة إذا تخيلنا أن هذا هو المستثنى منه وهذه أداة الاستثناء وهذا الاسم الواقع بعد إلا. الحالة الثالثة هو عدم وجود المستثنى منه، لا يوجد في الجملة شيء تستثني منه ما بعد إلا، ما يوجد. تبحث قبل إلا، تبحث عن شيء تستثني منه هذا الكلام ما تجد. كأن تقول ما حضر إلا محمد، ما حضر إلا محمد، ما كلمت إلا المدير، ما كلمت إلا المدير. هنا محمد، هل يوجد في ما قبل إلا شيء تستثني منه كلمة محمد ولا لا؟ ما يوجد شيء، يعني لا يوجد الرجال، الضيوف، الناس، القوم، المعلمون، الطلاب، ما يوجد. هنا مباشرة ما حضر إلا محمد، فالمستثنى منه، عفوا، الاستثناء هنا هل يسمى الاستثناء فيه تاما؟ هل الاستثناء هنا تام؟ لا. لماذا؟ لأن الاستثناء التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه سواء إثباتا أو نفيا، المهم المستثنى منه مذكور. هنا المستثنى منه غير موجود نهائيا، غير موجود نهائيا، يعني ما يوجد مستثنى منه. وهذه الحال لا تكون إلا في النفي، يعني ما تكون في الإثبات، ما تكون إلا منفية، ما تقول حضر إلا محمد على الصحيح، وإنما تحتاج إلى أن تكون منفية. فماذا نسمي هذه الحال قبل أن نعرف يعني حكمها أو حكم الاسم الواقع بعد إلا فيها؟ هذا يسمى الاستثناء المفرغ أو الناقص، لكن يعني عبارة النحويين يسمى الاستثناء المفرغ. ما معنى مفرغ؟ يعني كأنك أنت أتيت إلى الجملة وفرغت منها المستثنى منه، حذفت منها المستثنى منه، ما في مستثنى منه. يمكن أن تعيد محمد من حيث المعنى إليه، يسمى الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ يعني ما متى يكون الاستثناء مفرغا؟ إذا كان المستثنى منه محذوفا غير موجود، ولا يكون إلا في حال النفي. طيب ما حكم الاسم الواقع بعد إلا هنا؟ ما حضر إلا محمد. قبل أن يعني أن أعطيكم أنا الإجابة، أرجو أن تتأملوا، أن تفكروا في المثال من حيث المعنى، من حيث المعنى. ما حضر إلا محمد، كيف ستعرب محمد بالتحديد في هذا المثال؟ وسنأخذ أمثلة أخرى. كيف ستعرب محمد؟ تمام، من حيث المعنى من الذي حضر؟ محمد. إذن ما حكم محمد هنا؟ فاعل، حكمه فاعل. لماذا فاعل؟ لأنه هو الذي حضر، بل هو الذي حضر وحده، يعني مستحيل يصير في فاعل ثاني هنا في هذا المثال. إذن هو الفاعل وحده، فهو أقوى من كلمة حضر محمد. الجملة هنا ما حضر إلا محمد أقوى في إثبات الحضور لمحمد من قولك حضر محمد. لماذا؟ لأن هنا في حصر الحضور على محمد وحده. أما إذا قلت حضر محمد، فيمكن أن يكون حضر محمد وحضر معه آخرون، لكن ما حضر إلا محمد فهو وحده الحاضر فهو الأحق والأولى والأقوى في أن يكون فاعلا. إذن هنا ما حضر إلا محمد حكمه أنه فاعل، فاعل لأي الأفعال؟ لماذا؟ للفعل حضر. طيب هل هذا يعني أن كل اسم واقع بعد إلا في الاستثناء المفرغ يكون فاعلا؟ يعني هل نأخذ قاعدة أن كل اسم في الاستثناء المفرغ واقع بعد إلا يكون فاعلا؟ الجواب لا. ننتقل للمثال الثاني وسنعطي الحكم أو القاعدة في هذا. ما كلمت إلا المدير، ما كلمت إلا المدير، ما إعراب المدير؟ تفضل يا أخي. مفعول به، للفعل ماذا؟ كلمت، كلمت فعل وفاعل، والمدير مفعول به. إذن المدير هنا مفعول به للفعل كلمت. إذن كيف يعني نصوغ الحكم؟ كيف نقول إذا كان الاستثناء مفرغا؟ إذا كان الاستثناء مفرغ، ما حكم الاسم الواقع بعد إلا هنا؟ أنه يعرب بحسب موقعه من الجملة، يعرب بحسب مكانه من الجملة، سواء كان فاعلا أو مفعولا أو خبرا أو مبتدعا أو نحوها كما سيأتي. والذي يسهل عليك هذا، ييسر عليك هذا، هو أنك أولا تتأكد أن الاستثناء هنا استثناء مفرغ، تتأكد أن الجملة هذه ما فيها مستثنى، والتأكد هذا يتم بالنظر والفهم والتفكير، تبحث عن مستثنى منه، تبحث ما تجد، فتعطي الحكم أن الاستثناء مفرغ، ثم تحذف حتى تتعرف، يعني تحذف النفي والاستثناء هنا، تحذفهما من أجل أن تعطي الحكم الإعرابي، تلغيهما كأنهما غير موجودين، فستكون الجملة، ستبقى الجملة ماذا؟ حضر محمد، فتعرب محمد بناء على هذه الجملة، فهو فاعل مرفوع على رفعه الضمة. ومثلها تماما ما كلمت إلا المدير، ستحذف النفي وتحذف الإثبات، وستبقى الجملة ماذا؟ كلمت المدير، المدير مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، لا إعراب، رسول هي مرفوعة، لكن أنت طبق يعني الطريقة التي قلت لك، احذف ما واحذف لا، احذف إلا، فستبقى الجملة ماذا؟ محمد رسول، محمد مبتدأ ورسول خبر. إذن الحكم الثالث إذا كان الاستثناء مفرغا، إذا كان الاستثناء مفرغا فالاسم الواقع بعد إلا هنا محمد والمدير ورسول يعرب بحسب موقعه من الجملة، بحسب مكانه من الجملة. إذن ماذا نسمي أداة الاستثناء هنا في إلا؟ هي أداة استثناء من حيث المعنى، يعني من حيث الإجمال هي أداة استثناء، لكن في تسمية لها أقوى أدق، أداة حصر، هي والنفي الذي قبلها أسلوب حصر، وأسلوب الحصر من أقوى أساليب الإثبات الحكم للشيء، إثبات الحكم للشيء. فإذا قلت مثلا ما رأيت إلا صالحا، فتنفي الرؤية نهائيا عن كل أحد، رؤيتك أنت تنفيها عن كل أحد، ثم تثبتها إلى ما بعد إلا وهو كلمة صالحا، فكأنك ما رأيت أحدا أبدا. تقول ما رأيت في المسجد أحدا إلا الإمام، يفهم السامع أنك لم ترى أحدا نهائيا إلا شخصا واحدا هو إمام المسجد. لكن لما تقول يا أخواني رأيت في المسجد إمام المسجد، رأيت في المسجد الإمام، هل يفهم منها أنك ما رأيت إلا الإمام وحده؟ لا، يفهم منها أنك رأيت الإمام صحيح، لكن تحتمل أنك رأيت الإمام والمؤذن والحارس وجماعة المسجد وطلبة العلم، رأيت خلقا كثيرا ورأيت الإمام من بينهم، لكن لما تستعمل النفي ثم الإثبات الذي هو الحصر فأنت هنا تثبت الحكم لما بعد إلا وحده حصريا كما يعبر عنه الآن في الإعلام، حصريا يعني في الحصر هذا أنه وقعت الرؤية له أو الحكم له وحده، هذا هو الجانب المعنوي. أما الإعراب فتعربها كأنك تعرب جملة مثبتة، فتقول محمد رسول، ومحمد مبتدأ ورسول هو الخبر. هذا الاستثناء يا أخواني بإلا. إذن باختصار أعيد مرة ثالثة، الاسم الواقع بعد إلا له ثلاثة أحوال وكل حالة لها حكم، ثلاثة أحوال وكل حالة لها حكم. الحالة الأولى أن يكون الاستثناء تاما موجبا. الآن بدأنا نستعمل مصطلحات، وأرجو أنكم تكونون أرجو أن تكونوا فاهمين ما معنى تام وما معنى موجب. الحالة الأولى إذا كان الاستثناء تاما موجبا فالاسم الواقع بعد إلا واجب النصب على الاستثناء. الثانية إذا كان الاستثناء تاما منفيا فالاسم الواقع بعد إلا يجوز فيه الاستثناء يعني النصب على الاستثناء ويجوز فيه الإتباع على أنه ماذا؟ بدل من المستثنى منه يأخذ حكمه وإعرابه. الثالثة الحالة الثالثة إذا كان الاستثناء مفرغا. ما معنى مفرغ؟ يعني مستثنى منه غير موجود، ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ فالاسم الواقع بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الجملة. إذا لاحظوا هنا الاسم الواقع بعد إلا صار مستثنى منصوبا في حاله نصف من ثلاث كذا، في ثلاث أحوال، هو أخذ الأولى ونصف الثانية الاستثناء، يعني أنه منصوب على الاستثناء في الحالة الأولى ونصف الثانية. إذا النصف 50%، يعني كل ما وجدت أنت إلا في السياق في الجملة فما بعد إلا الاسم الواقع بعد إلا 50% يكون مستثنى منصوبا، و25% بدل من المستثنى منه، و25% الأخيرة هذه على حسب مكانه من الجملة. واضح هذه النسبة؟ طيب هذا الاسم الواقع بعد إلا. يأتي هنا الحديث عن حكم الاسم الواقع بعد غير وسوى، أو بمعنى يعني أوضح الاستثناء بغير وسوى. أول أمر يلزم أن نفهمه في غير وسوى أنهما اسمان وليس حرف وليس حرفين. غير وسوى اسمان وليس حرفين. وإذا قلنا هما اسمان فلا بد أن يكون لهما موقع إعرابي. إذا قلت اسم فدين على رقبتك أنك تعطيه حكم إعرابي. واضح؟ فانتبهوا لهذا. لما تقول مثلا قدم الرجال غير محمد أو سوى محمد، غير وسوى اسمان وكل واحد والحكم فيهما واحد، الحديث فيهما واحد، لكن غير منتهية بالراء فسيظهر الحكم الإعرابي على الراء، تقول غير غيري. أما سوى فهي منتهي بماذا؟ بألف مقصورة. فحتى لو جهلت سوى لن يظهر، لن يظهر، لأنك ستقول سوى في كل الأحكام. أما غير فيه اللي تفضحك، كلمة غير هي اللي تبي يعني تحتاج منك إلى أنك تنتبه إليها، لأنك ملزم بإظهار حركة على الراء. سنبدأ من الأخير، قدم الرجال غير محمد. ما بعد غير وسوى وهو كلمة محمد في هذا المثال دائما مجرور بالإضافة، يعني مضاف إليه مجرور. ما بعد غير، الاسم الواقع بعد غير وبعد سوى مضاف إليه مجرور. هذا الآن الحمد لله انتهينا من الاسم الواقع بعد إلا، بعد غير، يعني دون تردد الاسم الواقع بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور. الذي يحتاج منك إلى أن تنتبه هو ما إعراب غير وسوى نفسها، هي التي هي أداة استثناء، ما إعرابها؟ باختصار إعرابها هو أن لها حكم الاسم الواقع بعد إلا. هذا كلام عام لكنها قاعدة. غير وسوى سيأخذان حكم الاسم الواقع بعد إلا. إذن هذه ستجعلنا نرجع وراء ونعود إلى الاسم الواقع بعد إلا. انتبهوا معي، إذا كنتم فهمتم يا أخواني، أنا أقولها لكم بوضوح، إذا كنتم فهمتم الاستثناء بإلا، حكم الاسم الواقع بعد إلا الثلاث أحكام السابقة، فسيكون هذا الكلام سهلا جدا. وإذا ما فهمت فستخطئ بهذا، ولذلك لا تركز على هذا، ارجع وافهم الاسم الواقع بعد إلا جيدا حتى تتيقن أنك فهمته، وسيسهل عليك هذا. الاسم الواقع بعد إلا قبل قليل لما تقول مثلا قدم الرجال إلا محمدا، ما يعرب محمدا؟ منصوب، مستثنى منصوب على نصب الفتحة. هذا الحكم الذي أعطيته كلمة محمدا انقله إلى كلمة غير، انقله إلى كلمة غير، فستقول في المثال الأعلى قدم الرجال غير محمد، قدم الرجال غير محمد. كيف ستعرب غير هنا؟ قدم الرجال فعل وفاعل ومحمد مضاف إليه، هذه كلها سهلة ميسرها رب العالمين. غير ميسرها رب العالمين أيضا، ما إعرابها؟ ما إعراب؟ ماذا كنت تخيل إذا جاءك مثل هذا؟ تخيل أنك قلت قدم الرجال إلا محمدا، كيف ستعرب محمد؟ مستثنى منصوب، انقل هذا الإعراب إلى غير مباشرة، فستقول في غير هنا أنه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هو أداة استثناء وأخذ حكم المستثنى في الوقت نفسه، وهذه اللي يمكن بعض الطلبة والمتعلمين يمكن ما يفهمها، لأنه يظن أنه ما دام أداة استثناء إذن المستثنى سيكون للفظ آخر، لكلمة أخرى. هو أداة استثناء وهو في الوقت نفسه إعرابا مستثنى منصوب، أخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا لو كانت الأداة إلا. إذن هنا مستثنى منصوب على نصبه الفتحة. هل هو دائما، هل كلمة غير دائما مستثنى منصوب على نصبه الفتحة؟ الجواب لا، بحسب ما قبلها. لماذا قلنا مستثنى منصوب؟ لأن الكلام السابق هنا تام مثبت، تام موجب، فغير أخذت حكم الاسم الواقع بعد إلا فصارت مستثنى منصوب. طيب إذا قلت ما قدم الرجال غير محمد، ما قدم الرجال غير محمد، ما إعراب غير؟ ما إعراب محمد حتى نفتك منها وننتهي. ما إعراب محمد مضاف إليه مجرور. خلاص طيب نرجع الوراء يعني إلى الخلف. غير ما إعرابها، ما إعراب غير في هذا المثال، ما إعراب غير في هذا المثال. طيب تفضل أخي الكريم. لها وجهان تمام، هما النصب على أنه، على أنه ماذا؟ توجيه النصب ما هو؟ إيه على أنه ماذا؟ يعني لماذا اخترت النصب؟ ما الموقع الإعرابي؟ على أنه مستثنى، مستثنى منصوب على النصب بالفتحة، فتقول ما قدم الرجال غير محمد. تمام، هذا وجه الأول، مستثنى منصوب على النصب بالفتحة. الثاني بدل من ماذا؟ طيب وإذا كان بدل حكمه غيره مرفوع، فتقول ما قدم الرجال غير محمد، يعني الحكم الذي كنت تعطيه لما بعد إلا تعطيه لغير نفسها، تنقله لغير نفسها. واضح؟ طيب الحالة الثالثة، ما أكرمت غير واحد، أعوذ بالله، ما رأيت، ما تصلح ما رأيت، ما رأيت غير واحد، ما يعرب غير هنا. نعم تفضل يا أخي. نعم نعم، ما يكفي منصوب، منصوب يا أخواني حكم، أنا أريد موقع إعرابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. لماذا مفعول به؟ مفعول به لماذا؟ يعني لأي شيء عفوا، يعني ما الذي نصبه؟ أين فعله؟ رأيت نفسه، رأيت فعل وفاعل وغير مفعول به منصوب، وهو مضاف وواحد مضاف إليه مجرور. إذن ستأخذ كلمة غير، والحكم نفسه أيضا يا أخواني لكلمة سوى، وفيها لغة سوى بضم السين، وفيها لغة سواء بالمد، ألف ومد، لكن المشهور فيها هو بكسر السين وهي كلمة سوى، وسنقرأها الآن في المتن إن شاء الله. إذن ما حكم، ما حكم، يعني ما الحكم في حال الاستثناء بغير وسوى؟ أولا الاسم الواقع بعدهما مضاف إليه مجرور، الواقع بعدهما مضاف إليه مجرور، إذن هما اسمان ملازمان للإضافة، وهما غير وسوى سيأخذان حكم الاسم الواقع بعد إلا في أحواله الثلاث، في أحواله الثلاث المذكورة سابقا. واضح يا أخواني؟ واضح هذا؟ طيب الجملة الفقرة الأخيرة في الاستثناء هي الاستثناء بخلا وعدا وحاشا. الاستثناء بخلا وعدا وحاشا سهل جدا، وذلك لأن الأصل في خلا وعدا وحاشا أنهما هي نفسها الأدوات هذه أفعال ماضية أو حروف جر، يجوز فيها هذان الاعتباران، أن تعدها بهذين النوعين، إما أنها أفعال ماضية أو هي حروف جر. إذن هذه الثلاثة لها حكمان، أنها أفعال أو أنها حروف ماذا؟ جر، ليست أي حروف، أفعال أو حروف جر، وأنت هنا تختار. إذا كنت أنت الذي تنشئ الجملة فأنت في الخيار المطلق، اختر اي النوعين. فاذا اخترت انها افعال فسيكون الاسم الواقع بعدها منصوبا على انه مفعول به، فستقول مثلا قدم الرجال خلا محمدا، عدا محمدا، حاشا محمدا. إذا اخترت أنها أفعال فستعرب الاسم الواقع بعدها على النصب، على أنه مفعول به لها، لأن هي فعل وتنصب المفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الشيء المستثنى. وإذا اخترت أنها حروف، حروف جر، فحتما سيكون الاسم الواقع بعدها ماذا؟ مجرورا بها، فستقول قدم الرجال خلا محمد، قدم الرجال خلا محمد، وأنت هنا مخير. فإن جعلتها أفعالا نصبت الاسم الواقع بعدها على أنه ماذا؟ مفعول به. يعني توجيه النصب في كلمة محمد هنا أنه مفعول به ومنصوب طبعا، وتوجيه الجر هنا أنه ماذا؟ اسم مجرور، اسم مجرور بماذا؟ بخلا. إذا خلا واحدة من حروف الجر، واحدة من حروف الجر، أليس كذلك؟ مثل في، مثل على، ومثل إلى، ومثل من، ومثل عن، ومثل الكاف واللام والباء، هي واحدة من حروف الجر، لكنها ليست أصلية، يعني ليست حرف جر ثابت، لا يكون إلا حرف جر، يكون حرف جر ويكون فعلا. وأنت تختار عند تركيب الجملة ووضع الجملة أي النوعين، وتعطي ما بعدها الإعراب بحسب اختيارك. فإن اخترت أنها أفعال صار ما بعدها منصوبا على أنه مفعول به، وإن اخترت أنها حروف جر صار ما بعدها مجرورا بها. والمعنى معنى استثناء، المعنى معنى الجملة معنى الاستثناء، لكن ما فيه أي ذكر لكلمة مستثناء، ما في أي ذكر الآن لكلمة مستثنى من حيث المصطلح أو الموقع الإعرابي، لكن التركيب أو يعني تركيب الجملة وسياقها يدل على أن فيها استثناء. نقرأ المتن الذي ذكره المؤلف في الاستثناء، وفيه تلخيص لما ذكر سابقا. قال رحمه الله تعالى: الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية، حروف الاستثناء ثمانية. هل هي كلها حروف؟ لا لا، بعضها حروف وبعضها أسماء. ولذلك لو قال رحمة الله عليه وأدوات الاستثناء ثمانية لكان أفضل، لأن كلمة أداة يمكن أن تطلق على الاسم والفعل والحرف، فليس فعل وهي أداة نفي وهي فعل، وإن أداة شرط، ومن أداة شرط، إن حرف ومن اسم، كلها تسمى أدوات، يعني مثل أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام فيها حروف وفيها أسماء وكلها تسمى أدوات. لكنه قال حروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء، هذه واحدة، الثلاثة كلها واحدة، سوى وسوى وسواء، هو عدها على أنها ثلاثة، ولذلك قال في الأول ثمانية، لكن هي حقيقة واحدة، هي لغات في هذه الكلمة، لغات في كلمة واحدة، يعني لغات للعرب في كلمة واحدة. إذن كم حروف، كم أدوات الاستثناء ستصير على هذا؟ أو ستة، إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، ستة أدوات، ست أدوات. قال: إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا بدأ الآن بالاسم الواقع بعد إلا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. الآن بدأ يتكلم عن مصطلحات ونحن نفهم الآن ما معنى تام الموجب، لأنه ما ذكر يعني التفصيلات والشرح لكلمة تام موجب ما معناها. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما، هذه الحالة إيش؟ الثانية. إن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه، يعني في الاسم الواقع بعد إلا، البدل والنصب على الاستثناء وجهان، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا مفرغا، هذه الحالة الثالثة، الناقص هو المفرغ، كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، هو يتكلم عن نفسه رحمة الله عليه، وما مررت إلا بزيد. طيب، قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، يقصد ماذا؟ الاسم الواقع بعد هذه الألفاظ هو مجرور لا غير، مجرور على أنه ماذا؟ مضاف إليه مجرور على الإضافة. ولم يذكر إعراب غير نفسها وسوى، يعني ذكر إعراب ما بعدها أنه مجرور، لكن ما ذكر إعراب غير، وهو كما ذكرت لكم أنه يأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا. ثم قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه، يعني الاسم الواقع بعد هذه الألفاظ والأدوات يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. انتهى باب الاستثناء، ومعه انتهى وقت الدرس، وبقي عندنا غدا إن شاء الله تعالى النداء والمجروراتان. اصبروا اصبروا، خلونا نتفق على نظام المجرورات اللي هو المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة، والتوابع وعددها 4 أبواب، النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأقترح والرأي لكم أن نطيل الوقت غدا، نسهر بكرة، نتفق على أننا يعني ننتهي تقريبا الآن 9:55، لو زدناها إلى 9:15 والثلث احتمال أن يعني أننا ننتهي ولا نحتاج إلى يوم إضافي أو أسبوع إضافي، فما رأيكم؟ طيب، ما رأيكم في الاقتراح الذي قلته؟ لأني أنا بعض المرات ما أريكم إلا ما أرى، فأنا أقترح وأقرر وأختم، ما رأيكم؟ الرأي لكم يا أخواني، لكن إضافة يوم يعني جديد يحتاج إلى أننا يعني نستأذن من الإخوة، وجاءتني رسائل من بعض الحاضرين يعني يطلب أننا ننتهي في هذا الأسبوع لأن عندهم التزامات واختبارات في المدارس، سواء المدارس العامة أو الجامعات، والجامعات سيبدأ يعني الاختبارات فيها مبكرا، الوقت سيبدأ مبكرا. فالرأي لكم. أي جيد. الأسبوع القادم مشكلتي أنني لا أستطيع. أعانك الله وفقك الله. هو يا أخواني زيادة أسبوع أو أيام من أسبوع فيها شيء من الصعوبة، لأننا نحن ابتداء زدنا أسبوعا خامسا والأصل 4 أسابيع، لكن جاء بها الله عز وجل أسبوعا خامسا. فأنا أرى أنكم يعني ترون ما أرى، وغدا إن شاء الله نسهر معا نحو سهرة إن شاء الله علمية طيبة بإذن الله. سمي شيخ.